انا بنصحك انت والشباب الاخرين الذين يقفون في خط حرف فيما يبدو لنا والله اعلم ان ما تضيعوا اوقاتكم في نقد بعضكم بعضا وتقولوا فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، لانه اولا هذا ليس من العلم في شيء، وثانيا هذا الاسلوب يوغر الصدور ويحقق الاحقاد والبغضاء في القلوب. انما عليكم بالعلم، فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في منهج من الناس، لان له اخطاء كثيره. هو مثلا يحق لنا نسميه بانه صاحب بدعه، وبالتالي هل هو مبتدئ؟ ما لنا ولهذه التعمقات. انا انصح بان لا تتعمقوا هذا التعمق، لان الحقيقه نحن نشكو الان هذه الفرقه التي طرات على المنتسبين لدعوه الكتاب والسنه، او كما نقول نحن للدعوه السلفيه، هذه الفرقه الله اعلم السبب الاكبر فيها هو حظ النفس الاماره بالسوء، وليس هو الخلاف في بعض الاراء الفكريه. هذه نصيحتي.